مع الذراع تأخر حوالي 9 ساعات 8:30 خشت مسافتها ساعة وربع ساعة ونص لنا في 3 ساعات قلت لها أنا نجوز في الجزائر قلت لها الحمد لله مدام رانا نصلي وقع بس ها؟ مدام رانا نصلي شوف ندخلوا بقى من البديان ندخلوا خليها من بعض مرضنيش ومراني مريض بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شوف تكلمنا كثيرا في الصدوق وأفضنا فيه ولا نزال ويبدو أن المسألة لها علاقة حياك الله صباح الخير معكم بروح شكرا بس تحيت هذا صح شكرا لك حبك أقول مسألة شائكة ولا تزال تثير أو تسيل المداد إلى اليوم بين الباحثين لعل سببها كما ذكرنا أكثر من مرة هو الكلام المتكرر لابن أبي حاتم في مسألة الصدوق ذكرها في 3 مواضع أجملها في أحد المواضع واتكأ عليها كثير من الدارسين القدامى والمتأخرين والمعاصرين اتكأوا عليها ليقولوا بأن حديث الصدوق ينظر فيه وأبعد بعضهم النجعة فادعوا بأن حديث الصدوق يحتاج إلى متابعة كلام الإمام بن أبي حاتم ثم جاء من بعده كلام الحافظ بن حجر في المراتب جعل المراتب التعديل 6 مراتب فمراتب التعديل ها 6 مراتب معنى ذلك أنه أوحى بأنه الصدوق وصدوق يخطئ أو صدوق سيء الحفظ وما إلى ذلك كلها في مراتب التعديل لكن ما الذي يفعلونه مع كلام ابن أبي حاتم الذي جعل كلمة صدوق ينظر فيها يكتب حديثه وينظر فيه وفهم بعض الدارسين بأنه ينظر فيه يعني يحتاج إلى ما يقويه يحتاج إلى ما يعضده فهذا هو السبب تقريبا في مشكلة الصدوق لها علاقة بمدى فهمنا ما نقدرش نفهمه إلا إلا إلا من ضمن الخلاف الموجود حول دائرة الحسن وما هو الحيز الذي تشغله في أنواع الحديث حديث الحسن قرأتم وأخذتم عنا وقلنا لكم بأن حديث الحسن حديث يحتج به كالصحيح وهذا الذي قاله العلماء وبعضهم أنزل كلمة الصدوق على الحسن معنى ذلك أن كل صدوق لا من غير ذلك أن كل صدوق يقبل هذا أكيد معنى ذلك أن كل صدوق ورد فيه قيد من خطأ أو وهم أو سوء حفظ يزاح إلى مرتبة الاعتبار هذا الذي فهم إيه إذا كان صدوق حسن بعد الحسن وش كاين كان الاعتبار كان ضعيف معنى ذلك أن صدوق يهم أنه يندرج ضمن دائرة الضعفاء هذا هو معناه الحسن أقول يبدو أنه فهم الحسن أو يبدو أن أحدهما مرتبط بالآخر حسن فهم الحسن مع الصدوق والحسن يبدو أن هناك استعصاء في فهمه سنفصل فيه إن شاء الله في السنوات القادمة لكن كصورة لكي تقف على على على على عمق الخلاف أقول اللي استقر في أذهاننا وأذهان المعاصرين بأن الحسن يحتج به استقلالا. لكن حينما نرجع الى الكلام كلام بعض المتاخرين من مثل ابن رجب الحنبلي ولا غيره، حتى في تفسيرهم لكلام الترمذي، كلام الترمذي ما هو، ما هي الصيغه؟ كل حديث يعرف لا يكون في اسناده متهم بالكذب ولا يكون شاكا، وان يروى نحوه ابن الصلاح والحافظ ابن حجر انزلوه على الحسن لغيره. على انزلوه على الحسن لغيره استنادا الى تلميذ لا شيء استقرار يروى من غير وجه، يروى من غير وجه نحوه، واشتراط فقط في الحسن الا يكون متهما فقط الا يكون متهما. ايه معنى ذلك؟ السؤال تلميذ الحسن ما كانش موجود، تلميذ يجي من الحسن يجي على اساس يفسر امرا وضائع. لا يجي المفروض يفسر امرا كان على الاقل موجودا يريد ان يفسره، ما كانش يدعى بان الحسن عنده فقط. بعضهم قال لانه الحسن عند الترمذي تقريبا هو نفس الكلام الذي نفس الحسن الذي استعمله من في طبقته من امثال البخاري ومن مديني واحمد وما الى ذلك. طيب اذا كان ما يفسر الحسن، يفسر الحسن لذاته ولا الحسن لغيره؟ لذاته. كيف يفسر الحسن لغيره؟ واحنا هذا هو المشكل المنهجي اللي اوقعونا فيه. اوقعونا في هذا المشكل المنهجي لما قالوا لنا لما قال ابن الصلاح الحسن عند الخطاب ينصرف الى الحسن الذاتي، والحسن عند الترمذي ينصرف الى الحسن لغيره. هذا كلام ابن الصلاح؟ ايوه شريك شريك كلام ابن الصلاح وابن الحجر بناء على القيود اللي في كلام الترمذي، واهم قيد ان يروى يعني من غير وجه نحوه. لكن ذلك إن كلمة ألا يكون فيه متهم، ألا يكون فيه متهم، يعني لو شرط محترزات التعريف هنا ما هي؟ لا بالعكس ما أحسن محترز التعريف هو المتهم، هو ما دون المتهم، ما دون المتهمين ضعيف جدا المكروه والضعيف جدا والضعيف وعلى المشكلة الصدوق اللي قريب من الثقة هو الثقة لما يتنزل ويمتزج بالصدوق، صح ولا لا؟ إلا قريب مش كاين محترزات البين القيود. معنى ذلك أنه حديث الصدوق هنا قد يندرج او الثقة من الثقات اللي ينزلون عن درجة راوي عن درجة الثقة صاحب الصحيح. إذا كان هو إذا كان هذا هو فهم الحديث نظريا، ليش يروحوا الحسن لديه؟ ثم الأمر المنهجي أنا باجي فهمني في حديث الترمذي تروح تجيب لي حديث الخطابي تلزق هذا على هذا وتلزق هذا على هذا كأمر منهجي، ها كأمر منهجي بان تفهمني كلام الترمذي كل هذا ينزل وش دخل في كلام الخطابي اللي هو فعلا في كلام الترمذي؟ كلام الترمذي متقدم عليه. وش دخل في كلام الترمذي؟ الترمذي متقدم والخطابي جاء من بعد. انا ليس ما ولا تزن وزنه وزن اخرى. نعم لا تتربيت لي في نوم كثير مني بعد تنطوني لي الخطابي أنا تنطوني الخطابي افهمني النص التعريف. لا إذا كان كلامنا دقيقا في محترس اي اتهام بالكذب، معنى ذلك ان الامام الترمذي يقصد بالحسن نوعا واسعا يمتد من ادنى درجات الثقه الى اعلى درجات الضعف، بل الى ادنى درجات. اللي اوقعهم في اللبس هو ان يروى من غير وجه النحو، ان يروى من غير وجه النحو كما فسرها ابن رجب الحنبلي، ان يروى من غير وجه مثل معناه، يعني شواهد مش الطرق المتابعات. اذا كان هذا الكلام لحد الان دقيقا، معنى ذلك انه لا، ما اشترطناش متابعه بتفهم القناة، ما اشترطناش متابعه. طبعا بعضهم يعني ممكن يقول لك اما المتابعه او الشواهد، لكن على على على على على, على افتراض انه هذا ايضا وارد، انه اما متابعات او شواهد. متابعات او الشواهد في القسم اللي فيه الضعفاء والمتروكون، اما القسم اللي فيه الثقات والصدوقين التقسيم اللي ذكره ابن الصلاح ومشى عليه الحافظ ابن حجر هو الذي خلانا نستغرب كلام العلماء في تفسير كلام الترمذي. ولذلك لما جاء الحافظ ابن حجر يقول تبدو الأمر كله سنعيده، بينما سنعيده في إن شاء الله إذا استمريت في الماستر، لأنه أنا درست في الماستر الآن. والكلام ما كنتش نقوله من مرة. مع تدقيق النصوص، ولذلك أقول لكم نقرأ النص اليوم وغدا والسنة هذه، كل ما نقرأه مرة ثانية نكتشف جيدا. ونكتشف جيدا. لا تركنوا إلى قراءات الأولين. تركبوش لازم تشد حاجة تقرأ وتقرأ. بعض الناس يقول لك أنا أقرأ الكتاب، طبعا يتكلموا عن الأدب وعن القصص وعن كذا التحليلات، كل ما أقرأ مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة كل مرة يعطيني جديد. وليش؟ لأنه بعض الحين تقرأ كتاب هذايا أنا كاين كتب قريتها وأنا صغير، كروح نقرأها وأنا مرتين مثلا يا حسرة فرقك وين؟ لأنه الفرق بين أن تقرأ كتابا وأن تخل من كثير من المفاهيم، ولا أن تقرأه وأنت أيضا وأنت قد تزودت بمعلومات أو معاني أخرى لم تكن عندك في حداثة السن، فيختلف الشاهد عندنا. متابعات الشواهد، حتى في الشواهد كان في قبل مرحلة الاعتبار أو قبل مرتبة الاعتبار كان حاجة ممكن تسميتها بمرتبة الاختبار. في أحاديث الصدوقين بعضهم اللي يخطئون أو عندهم بعض الأوهام، نتوقف لكي نتأكد بأنه هذا مش من أخطائهم فقط. يعني انتقاء بمعنى اختار، نتأكد بأنه مش هذا اللي أخطأ فيه. ولما يجي رواية أخرى ولا يكون مروي من وجه آخر شاهد، خلاص تأكدنا. ولذلك في الألفاظ النقدية يقول لك فلان لا يحتج به في مثل هذا الحكم. قد يكون ثقة من حيث العموم، لكن أن يحمل أو أن يتحمل حكما فقهيا قد لا يوافق عليه وقد لا يستطيع. هذه أمور تدرك تفاصيلها كما يقول ابن الصلاة بمباشرة الفهم. فمعرفة تقريبا الصدوق مع الحسن مرتبطة بعضها ببعض. قد لا نستطيع أن نفصل. شوفوا، هي ممكن شيلرني. أنا أعتقد بأنه الكلام هذا وجدت فيه جزءاً من الحياة. بس مش بالضرورة أنا أصادر على أحد أنه قد ولا أصادر. كيف الباحثون الكثر تناولوا هذه المسألة يمكن من جوانب أخرى. أنا ركزت على الأمور المنهجية أكثر شيء. أمور منهجية، مش تفاصيل البحثية. أمور منهجية من مثل أني أروح أنا أفهم كلام أحد الأئمة من خلال كلام متأخرين. ولذلك شوفوا، مع أنه حافظ ابن حجر إمام كبير وجاب في الأمثلة، ويمكن سنقف على دراسة حول المصطلحات، لكن يبدو أنه تأثر بالمصطلح. ولو نظر إلى نص الإمام الترمذي بعيدا عن رأي ابن الصلاح لأبدع أكثر. ابن رجب الحنبلي قبل بنصف قرن أو يزيد، لما يجي يتكلم في شرح العلم يتكلم على كلام الترمذي بعيدا عن هذا التقسيم. أسميت صنيع من الصلاح وابن حجر من تقسيم مدرسي مناسب مناسب، لكن ما يناسبش الباحث في مرحلة الدكتوراه. عليه أن يقرأ النص بعيدا عن كل الملابسات والضغوط إذا بده يبحث في هذه المسائل. وذلك في كل النصوص، في كل كلام العلماء بعيدا عن موروثاته. اكيد مش دخلنا عنه، معلوماتي عندي مش دخلنا عنه، بس في البحث العلمي ما تقولش انا خلاص انا قانع عن تقسيم ابن الصلاح وبكلام ابن حجر من هذا المنطلق راح انظر له المسائل. لا، لازم تنظر الى نص ابن حجر فيما انت تنظر فيه من خلال الركام المعرفي المتخصص العلمي. هدف البحث. شاهد عندنا مهم انه انا ركزت على الناحيه المنهجيه اللي ذكرتها لكم، وكاين امور منهجيه اخرى. يمكن لو ذهبتم الى كلام ابن رجب، كلام ابن رجب ممكن كلامه تفسيره من خلال تفسيره يمكن فهم كلمه حسن صحيح، لكن من خلال كلام ابن الصلاح لا يمكن فهم الحسن الصحيح. لا بد له، ولذلك خبطوا فيها خط عشوائي بكلام يعني اذا كان له اسنادان، واحد حسن واحد صحيح، مش عارف ايش، واحد في المتن واحد في الاسم، هذه كلها بين قوسين تاويلات متاخرين. ما اظن ما لها من وجهها، ما هيش ذات صدقية. شاهد عندنا هذا الذي ينبغي أن يفهم. لعل أول تقريبا من عرض لهذا الأمر هو الإمام أحمد شاكر رحمه الله. عرض لهذا الأمر، أصاب في بعضه وأخطأ في بعضه كما ذهب بعض الباحثين. شوفوا حتى نكونوا في الصورة، أذكركم بطبقات الرواة عند ابن حجر، طبقات التعديل أو مراتب التعديل. الصحابة، ثم من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة، ثقة حافظ. الثالثة، المرتبة الثالثة، من أفرد بصفة ثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. الرابعة، من كسر أو قصر عن الدرجة الثالثة قليلا وإليه إشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. هذه الرابعة، من يبدأ الإشكال؟ من هنا يبدأ الإشكال. طبعا في أثناء تطبيق العملي تطبيق التطبيقات العمليه تبدا الاشكالات من الثقه من المرتبه الثالثه لانه المرتبه الثالثه الثقه مع السقوط الرابعه في كثير من الاحيان بعضهم يستعيض عن ثقه بالسقوط او عن سقوط بثقه. أكيد يعني حسنا فعلا لأن المقدمة فهم بها بعض الأمور المصلح جاء عصف بمن له رأي في مسألة اللقية وخلاه حيث الرئيس. ما الذي يريد؟ من يقصد بهذا الكلام؟ له تقصد شيوخ، هذا هو المذهب الأحوط كما قال ابن حجر. وليش الحملة عنيفة؟ حملة عنيفة، عنيفة بكل معنى الكلمة، حملة عنيفة. معلش لكن منهج، لكنه أشار يعني جزء مما توسعوا فيه لاحقا وأبان فيه كل باحث يأتي يقول لك أنا ستتبع المنهج الاستقرائي أو التحليلي أو المقارن أو مش عارف إيش أو كذا، ومصطلحاته هي كيت وكيت وكيت، بس لما يجي القارئ المناقش يشوف المقدمات تاعه ويجي يناقشه يقول له كنت أقول أن الاستعمال حقيقة إلى ماذا تشتغل أنت؟ بمعنى الكومنتار منطلقات في البحث المالي تتيجي يعني حديث بالحسن ووضع لي ضوابط معينة أقدر بأنه خالفها، أنا أحاكم إلى ما وضعه في المقدمة. هذا هو البحث العلمي، أنت طور إلى تبحث. كانش بحث بدون هذه المسائل، كثير من بحوثنا العلميه ما فيهاش اثار البحث العلمي بالمره. كثير من كاين بعضنا بعض الطلبه لا يفقهون في البحث العلمي، لا يقرؤون كتبا في البحث العلمي او في المناهج او كذا او كذا او كذا. كاين بعض الطلبه تتحكم فيهم افكار مسبقه. حد يوصل الى هذه النتيجه كيف؟ الطريقه هذه سيغفر النصوص، سيلوي اعناق بعض النصوص الاخرى وهكذا، يعني يريد ان يستهدف فكره. صحيح البحث العلمي لا يوجد، لا يوجد. سيقولي طلب ان يطلب بيسكوت العصيرات ما شاء الله. أقول هذه من وين بدينا نبوكم، يفترض بأنه من الثامنة الرابعة من طبق من المرتبة الرابعة من الإشكال، قلت لكم ويمكن حتى من ما قبل ذلك المرتبة الثانية. قريت صدوق مجرد يعني تختلف أو تتحد أو تمتزج مع الثقة في بعض الأحيان. بعضهم قال لا لا بعضهم ابن ابي حاتم موجود في يعني الثقه صدوق، وبعض الاحيان الثقه صدوق في دين مثلا. سمحوا لي عندي مصيب تفل. السلام عليكم. اهلا يونس. إنني أدرس حتى التغطية ما كانش. كم السلام. أهلا الرابعة الخامسة من امبارح كنا في مسجد المغرب العيش على اساس امسيه قرانيه وكذا، ومثلا التليفون يضرب ويعاود ما عنديش كيف نهضر معاه. نعم السلام. اهلا يونس. راني نقري سي يونس. اي ان شاء الله. صح مع السلامه. الخامسة من قصر عن الرابعة قليل، وإليه الإشارة بقوله صدوق سيء أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخر أو بآخر، يلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره. ماشي. السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه إشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. هذه السادسة. ثم السابعة المستور أو مجهول الحال. إحنا اللي همنا هذه المراتب الرابعة والخامسة. الرابعة والخامسة أو أي الرابعة والخامسة. أي تهمنا الرابعة هذه اللي تثير الإشكالات، الرابعة والخامسة. قلت من يمكن من أول من تعرض لهذه المسائل هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. طبعا واحد كما الشيخ احمد شاكر كان يعتبر، كان هذا العلم يمثل له تحديا بكل المقاييس. في الظرف ما كانش اهتمام بالحديث، كانش كتب الحديث تخصص، ثم الكتب معظمها مخطوطه، وهو ينظر الى، حتى اذكر انه في نهايه الثمانينات أطلع عن معجم المعاني أو كذا في مجلد، قال لو أطلع عليه أيضا في نهاية في آخر عمره، أظن عمله المستشرقون. أيوه هو. المهم قال هذا الكتاب لو وقع قبل هذا في يدي لوفر علي ربع عمري. ما الذي يقول معنا؟ فكثر خيره أن نبحث، وحقق المسند، وحقق الترمذي، وأعطى يعني أحكاما في وقت ما كانش اللي يسمع بهذه الأشياء هذه، ما كانش. شنو هذه الضعيف والصحة الثقة؟ كان في ذلك الوقت ما كانوش يعرفوا كاع أصلا ما يسمى بالإسلاميين، يعني في ذلك الوقت ما في الإسلاميين وينهم؟ على مستوى الأدباء عباس عقاد وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي، هذوما اللي عندهم العاطفة الإسلامية، وبعضهم ألحق بهم لاحقا، ألحق بهم طه حسين، قال كتاباته من هذا على هامش السيرة فيها النفحة الإسلامية وفيها التوجه الإسلامي بدأ يظهر فيه. طه حسين كتاباته رائعة، أسلوبه قريته في المتوسطة والثانوية لأنه أسلوبه سهل ممتنع. كان واحد أظن كنا في سنة أولى من ثانوي، سنة أولى سبونغ، واحد مصري كان بفضل الله كان يجي لا يعجب بإلقاء، فيعطينا كتاب، كان يعطينا الهامش السيرة ويقول لي اقرأ منه، في على أساس التربية ولا في الإسلامية، مانيش عارف شنو كانت تسمى حينها، ولا ماني عارف، ولا الأدب، ولا مانيش عارف. المهم على الهامش السيرة كان يقرأ منه، هو كان ينصح يشرح لنا بعض المسائل على هامش السيرة تاع تعسير تاع تاع تاع طه حسين. في ذلك الوقت هذا مش كان الإسلاميين، مع ذوي المفهوم الإسلاميين في ذلك الوقت اللي كانوا في مواجهة اليسار العلمانيين وكذا، قديمة، حركة قديمة. بعدين طه حسين كان يكسر في الأول في الكتابات الأولية، كتابات الأولية طه حسين كان يمثل انسلاخا عن الثقافة، على الأسف. ما يشغل يبا يمكن عماه بيئة صعيدية، يمكن لقي بعض التجاهل، من ثم قبالة راح باريس، ضربوا البروجيكتور باريس يعني مناقشات أدبية راقية، وقاعد حبينا ولا كرهنا في ذاك الوقت. كان احنا كان أزهر بك، كانش من المجال العقلي في التناول في الدراسة. لما راح إلى باريس في ذاك الوقت كانت عاصمة الأنوار، الأدب الفرنسي مش عارف ليش، أشياء اللي كلها ملتقى، يبدا ثم كنا الدقة تاعو كما بالتعبير تاع المال، ثم كنا الدقة يبدو كما عنده خلفية مسبقة كما رفع رفع الطاو ثاني بعثوه على أساس في بعثة علمية، جاء متأخر وجاء يدعو إلى إلى إلى إلى إلى نزع المرأة الحجاب. هذه مشكلة اتصال الثقافات الغربية من واحد يكون ما زال ما هوش محصن بهذه المشكلة. شايف احنا علاجنا هذه؟ البيئة العلمية وأحمد شافعي. البيئة العلمية وأحمد شافعي. طبعا في هذه البيئة كان قلة من الإسلاميين اللي كانوا يشعرون بتحدي كلام مثل كلام طه حسين وهذه العلمانيين أو اليساريين كانوا أدباء على مستوى الأدب، نجيب محفوظ توفيق الحكيم كلهم كان عدم عدم أدب، أدب في بعض الأحيان أدب خلاعي ينطلق يعني من ضمن النظرة المعاصرة في الأدب وكذا. في هؤلاء من ضمن هؤلاء مثلا أحمد شاكر كان في العلوم الإسلامية وأخوه محمود شاكر كان في الأدب، كان يمتاز بقلم رائع وينافح عن ثوابت الإسلام وعن القرآن وعن السنة وعن اللغة العربية. كتاباته قلت أباطيل وأسمار، شفتوا أباطيل وأسمار؟ أباطيل وأسمار كتاب رائع مختلف يرد فيه على كثير من هؤلاء، إنما يؤرخ لمرحلة ويؤرخ لمرحلة، وهذه ميزة اللي يطلع ويوسع مداركه في هذا المجال. المهم أنا جبناها على قضية البيئة أحمد شاكر وكيف لها دور في ذلك الوقت. قلت لكم من قبل كان يجي يكتب في الإسلاميات اللي في الصحف ولا في الكتب كتاب يكتب أقصى حاجة يقولك رواه البخاري ورواه أبو داود، رواه البخاري ما فيش مشكلة قال حتى ما يحطش الجزء الصف ولا يحط الدار ولا يحط شيء، ولا يقول رواه أبو داود لا حتى جزء الصفحة ما يحطوش. هذه البيئة العلمية في ذلك الوقت، كل بيئة لها دورها، كل بيئة لها ظروفها وشروطها. وكل يجي من بعد ويشوفنا احنا بيئة علمية أيضا يحكم بما كان سائدا، بمعنى يجي المؤرخ ويجي الدارس ويجي كذا يدرس كل هذه البيئة اللي راهي موجودة الآن ويشوف اللي كان كذا وكان كذا وكان كذا، والإسلاميين منقسمون إلى عشرات الفرق والعلمانيين إلى كذا وكذا، وهذاك يسب في هذاك وهذاك يسب في هذاك وهذاك كذا، ويلاحظ بأن الأدب قل شوية، الأدب يلاحظ بأن الأدب فقط ملك زمامه اليساريون أو العلمانيون أو كذا. يعني كانت عينا مثلا في الثمانينات كان في بعض الأسماء الأدبية اللي تدرج ضمن الاتجاه الإسلامي كما نجيب الكيلاني في رواياته مثلا. ما قريت رواية نجيب الكيلاني؟ يا حسرة عليك كنت ما قريته ولا حاجة. نجيب الكيلاني ما قريتهاش، أنا ولادي قراها في الصغر لأنه يعني موجودة وجدوها في المكتبة تاع باباهم. نجيب الكيلاني أيضا يؤرخ لمرحلة وهو يكتب رواياته، يؤرخ لمرحلة معينة ويتكلم عن اهتمامات المسلمين، عن عروس فرغاني في أفغانستان وعن الإسلام، وهي القصص بأسلوب رائع يخليك يشدك إلى حد ما صح معنى. عنده طريقة أغاثا كريستي في الروايات البوليسية، روايات البوليسية أغاثا كريستي تشدك. هذا الأمر إيش أنا هذا كله قريته وأنا صغير متوسطة قريت الأشياء بالذات الروايات البوليسية، مش يعني يقول بنفخر ولا هذاك اللي كان وانا فاتني شيء كثير، لكن القراءات المتنوعة قومت اللسان. كي ما تقراوش ما تكاش بتقوم لسانكم ما يقاوش، على بس يقول لك إذا ما قريتوش ما يتقوموش لسانكم، إذا ما قريتوش أنت أشياء تقرأ بكل مش القرآن لازم القرآن تقرأ بمعنى ولد يومي صوت مرتفع أكيد هذا هو كبير في محكوم الإنسان بإذن الله صح تعبدا تتقرأ تعبدا بعدين تجيب أمور أخرى الأهداف لاحقا بس أنا تقرأ الكتب تقرأ قصص والأدب وكذا بعدين أنت ممكن تكون عندك موهبة في الكتابة تكتشفهاش إلا لما تبدأ تكتب. ونحن الحمد لله شعب جزيلة شعب بما فيها أنا بما فيها أساتذتكم صعب عنا كتاب المصريون مثلا، احنا والمصريين على طرفي نقيض، المصري مستعد يدير كتاب في شهر مات صدام حسين منا بعد شهر طلع الكتب على صدام حسين. عندهم الدش بزاف. وحنا يا بعضنا انا شخصيا مثلا نقول بانه اذا حاجه ما هيش جديده ممكن لها اكتب فيها. هي يتحكم فينا شويه الكسل شويه اشياء انشغالات بحب. الجزائري ما يكتبش مع الاسف عموما عموما ما يقيدش حتى باين. كثير من الناس نشوفهم الواحد لما يخرج لما كذا يكتب يقيد يعني يقول اليوم وين كنت رحت المغرب بالذات لما يسافر كذا لانه تكون ماده على مذكرات. الجزائر ما عندوش يروح ابو سبيل هذا صباح غربيين والله ما تلعب له بعض غير يسجل كلش يسجل كلش ها طنطاوي طنطاوي ذكريات مطور رائعه ذكريات الشيخ علي الطنطاوي رائعه رائعه من اروع ما تقرؤون ايضا يؤرخ لمرحله باسلوب ادبي رائع طبعا من الكتب الاخرى المهم شويه ابعدنا النجعه انتجعنا بعيدا عن مرعانا الدراسة اللي يعني معايا الآن أنا لي هو دراسة نالت حازة شهرة ما لأنه من قبل واحد زميلنا أخونا الله يرحمه أخونا عراقي درس معانا كان شوية أسبق منا لكن كان على خلق فاضل دار دراسة في أثناء إعداده للدكتورة دار هذه الدراسة عن عن عن عن, عن مراتب من حجر ودار فيها يعني وضع فيها رأيه في مراتب ابن حجر يعني لاقت استحسانا من حيث الجملة لكن لو تجي في مجال النقد والتقييم عندي بعض الملاحظات عليها لكن في ذلك الوقت إيه في ذلك الوقت يعتبر يعني أثرى المكتبة الحديثية بها سمعنا ما انتشرش هي كان في أثناء إعداده للدكتوراه دار هذه الدراسة أنا أذكر بأنه طرح علينا بعضها لكن لما راح الأردن مسكن في الأردن توفي في 96 الظاهر راحوا شافوا أوراقه وطبعوها طبعوا هذه الدراسة هي موجودة عن المركز تحبوا تشوفوها الآن ولا من بعد ولا شوفوا يقول الشيخ أحمد شاكر ما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح الثانية والثالثة اللي هي إيش؟ عندما حجر ثقة أحسن فحديثه صحيح الدرجة الأولى وغالبه في الصحيحين ما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح هذا يعتبر سبق لأنه سينتهي هذا صاحبنا إلى أنه الرابعة صحيح صدوق صحيح حديثه صحيح فأحمد شاكر هنا يسجل سبقا ما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عنه أبو داود هذه ما وقفوه شعيرا وليد العلي وغيره أيضا قرأته لباحث آخر هذا أولا لكن سكوت أبي داود فسروا في خلاف طويل عريض وفسروا بأنه في أحسن التفسيرات بأنه حسن وبعض التفسيرات قال هو دائر بين صلاحية الاحتجاج وصلاحية الاعتذار قال وهو الذي لحدث هو الذي يحسنه الترمذي لو قال وهو الذي يحسن بعضه الترمذي إذا كان كلام حول اتساع مفهوم الحسن دقيقا كلام كان يقول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحسن بعضه الإمام الترمذي ويسكت عنه أبو داود الأمر بالجيش قال ما كان من السبع إلى آخره فضعيف ماشي وعندما نقل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه تعليقاته على قواعد في علوم الحديث التهانوي كلام الشيخ شاكر، قال عقبه: وهو تبيين سديد للغاية. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أيضا له تحقيقاته مشهور رحمه الله، بالذات كان معنيا بكلام بتحقيقاته وبكتب الهنود، والهنود أحناف، هو شامي حنفي متعصب. هذه ايضا متعصب له، هذه ايضا لها جو. ولذلك كتب الهنود الواحد لما يقراها ما ياخذهاش على علاتها، لانه بعض الاحيان ينفرد فيها الاحناف ببعض الاراء في مجال علوم الحديث، ينفردون ببعض الاراء. يقول الدكتور وليد: أما ما حكم به على المرتبة الثانية والثالثة، يعني أحمد شاكر، من أن أحاديثهم صحيحة، فهذا لا كلام لنا فيه وهو سديد. أما الدرجة الرابعة وهي مرتبة الصدوق، قال فيها أيضا صحيح، لكن من الدرجة الثانية، وكأنه رحمه الله يريد الحسن لذاته. أنت إيش بدك فيه؟ المهم قال لك صحيح وخلاص. درجة ثانية ومجتمعة. درجة ثانية يقصد يعني بعد الثقة، يقصد بعض الثقة في المرتبة الأولى يعني. إنما هو طبعا كأي باحث يريد أن يدقق أو يريد أن يستخرج كل ما يمكن استخراجه من معاني، كأنه يريد الحسن، لأنه لم يذكر الحسن لذاته، إنما انتقل من الصحيح من الدرجة الثانية إلى الحسن لغيره. وإذا كان ما قلناه صحيحا فسوف نفرد. المهم الذي نريد أن نقف عنه وهو من كلام على المرتبة الرابعة، قوله: وهو الذي يحسنه الترمذي وسكت عنه أو عليه أبو داود. فهل صحيح أن الترمذي يحسن الصدوق عند ابن حجر؟ هذا أولا. أما ثانيا، فهل صحيح أن حديث الصدوق عند ابن حجر هو الذي يسكت عليه أبو داود؟ أما ما يحسنه الترمذي فقد أفصح الترمذي نفسه عنه وبين مراده من قوله حديث حسن ولا أدل على. المهم جاب كلام الإمام الترمذي، قال: وهذا واضح جدا، فالحسن عنده هو الحديث الذي يرويه الضعيف، لكن لا تصل درجة ضعفه إلى الاتهام بالكذب. ثم يروي هذا الحديث أو يروى هذا الحديث من وجه آخر لفظا أو معنى ولا يكون الإسلام شاذا. أو هنا جزء من كلامه صحيح، الجزء الآخر كان مشى فيه على ما كان سائلا. وين؟ قالوا الحديث الذي يرويه الضعيف. لا، هسه ما ذكرنا أن ذكر الراجل الحمد لله مش الضعيف فقط، هو الذي ممكن أن يرويه الثقة أو أوصل. إيه، يتردد صحيح. وطبيعي في ذلك الوقت كان لا يزال طالبا، صحيح مرحلة الدكتوراه، كان لا يزال طالبا. أنا الآن أحاكمه إلى ما توصلت إليه للتو، لكن في ذلك الوقت مع طلبة العلم، مع كلام أحمد شاكر، مع كذا، كان تذكر حتى الدكتور عدنان بن حمش كان كتب رسالة عن الرواة المسكوت عنهم، رد فيها على على على على الشيخ على على على أبي غدة رحمه الله. وكان بينهم عزازات الشوان، كل واحد رأسه دائرة جمهورية واحدة، خلطتهم كثيرا في الشوارع. يعني كانوا علماء وطلبة علم وكذا، ساكنوا في المحتل بس مش مية زمنيين هكذا، بس على علم، مش على جهة معهم. عندهم حاجة. لا لا عندهم علم. أنا أدل في الظاهر صحيح، إذا كان مثل من شعروا ولا غير ذلك. عندهم شوية المهم. شفنا بعضهم تتلمذنا على بعضهم، فيهم من مات الله يرحمه، فيهم من لا يزال يعيش، فيهم الحمد لله نوجد في فترة تقييم يعني كثير من هؤلاء، كانت فترة ذهبية في الحجاز إلى صحة يعني فترة ذهبية مشتبراي الآن مع الأسف انحدرت انحدارا عجيبا. مهيب اليوم سألنيش عن سعودية المرتبة كل لغة طلب هذه المرتبة يشمل الحديث توجد هذا. القاعدة لم يختلفوا فيها. لا لا لا. شو ما اختلفوش فيها؟ لأن الثقة توثيقة. التوثيقة يعني متعدد بالتكرار. خلاص. التوثيق المكرر هذا خلاص هذا لا خلاف. لكن الإفراد فما دونه ما وقع. لا بس الإفراد ما عادش يختلف. الإفراد بمعنى أنه إيه؟ ممكن أنا أستعمل ثقة كاستعمل صدق. ممكن أنا أقول بأن الثقة أصحح حديثه أو أحسنه. أنت تقول لي صح الحكم لا يحتمل التفرد نخل بذلك تكون كلمة ثقة قريبة من صدق. أيوة الأمر يتسع الأمر يعني ما فيش حرج لأنه يتسع كلمة تداخل بين الصدوق وبين الثقة كي تداخل فلذلك ما هناك أمر حين حسب تعرف التنميم هو ذكر أنه ولم وروي من غير وجه وفي بعض الأحيان في الأسماء الجلدية يقول هذا حديث حسن لا نعرفه ولا حسن غريب قولوا حسن غريب على وفق كلام ابن رجب حسن غريب بهذا اللفظ وهو حسن لوروده من وجه اخر ينم ولو لم يذكر حكمته ما ذكروش لأنه حسن أنه هذا مثل بيانه وروي من وجه آخر بمعنى آخر يعني بيانه ولو تغير كما يعني هذا الذي يفترض أو على الأقل بناء على كلام ابن رجب واللي يبدو على كلام كثير من الإشكالات شوية الحل جزئية أو كلية وهل وجه؟ هل يعني قال هناك من بحث ووجه؟ ووصل إلى نتيجة إثبات كلام ابن رجب أو شوف ما تتبعتش يمكن الدراسات المعاصرة يحتاج إلى أن تستقر يشوفوا إلى أي حد وصلوا أو صوروا كلام ابن رجب أنا الآن أجد بأنه الأقرب إلى القبول ابن حجر لا مثل المسألة لكن يبدو لانه مانيش عارف انا انا كطويله بعين باحث معلش ان شاء الله انا مانيش لا اقصد الحطه من قيمه ابن حجر فعملاق لكن يبدو انه لما تبع ابن الصلاح وقسم الحديث الى حسن لذاته وحسن لغيره هذا هو اللي منعه من انه يحلل كلام الامام يبدو لي والله اعلم مانيش عارف مازال ما استقريتش عليها بمعنى لا أقطع بهذا الرأي لكن أقول هذا الذي يمكن جنى عليه وعليه لأنه إحنا منين حتى أنا في السنة الأولى في قرية ما ذكر حتى السنة قرية كلام بحاجة قولي أنا في السنة الأولى نبدأ بالتفاصيل ما يمكنش ولذلك أو في دكتور الجوديان في بعض كلامه أشار إلى أنه ينبغي أن ننظر إلى كلام المتقدمين في هذا المجال بعيد عن اجتهادات المتأخرين. أنا خليني أفهم النص، خليني أفهم ماذا قاله المتقدمون، أخرج أكون صورة خاصة بي ثم أنظر في كلام المتأخرين. بهذه الحالة تصبح نظرتي أو موقفي موقف الناقد والحاكم. لكن إذا قريت فقط المتأخرين واللي تابع لهم طبعا ما تقولوهاش انتم الآن خليكم لما توصلوا الدكتوراه ويقولوا لسه بدري عليه ما يقولوش المصريون لسه بدري لا يزال الوقت مبكرا لهذا الأمر أنا حابين نتساءل حابين نعطيكم يعني بأنه البحث العلمي يحتاج إلى حرية والنقد إلى حرية والنقد ومنهج في الغرب المتحدة طبعا أساءوا بعض المسائل، لكن منهجا بتاعهم احسن من في الكثير منهم، لانه ما عندهمش خطوط حمراء، ما عندهمش، ما عنديش تقليدا، ما عنديش قلد من قلد وحده وفلان، ما عندهمش. ولذلك هم جاءوا بهذه العقليه لدراسه تراثنا، واحنا الموقع الدفاعي كذا، مستشرقون الكفار اغراضهم كذا، اغراضهم كذا، ايه بعضهم اغراضهم كذا، بعضهم لازم تفهموا دور البحث العلمي عندهم. اذا كان هو، اذا كان هو ما قدش النص المقدس بتاعه، كيف تطلب يجينا اللي قدس لك القران؟ لازم نفهموه. شوف الطرف الاخر ينبغي، ونحن في مجال البحث العلمي او حتى في مجال الحوار، ينبغي ان تفهم. كيف تفهم؟ ليه تحطهم ضمن؟ احنا كل مع الاسف كلامنا كله عارف سبب واتهام وكذا دون بينات، دون بينات مع الاسف. هذا ينفع مره، انا بحثت بعض الصحف عن طالب القصه النوويه والقصه معايا مره في القهوه ولا في الجامعه ولا في كذا، نسبوا ونسبوا صعب. بعدين ما ينفعش، بعدين ما ينفعش. فلما قال هو الحديث الذي يرويه الضعيف، هنا سار على ما كان سائلا ماشي. ايه كلام الظاهر يفيد هذا، كلام الظاهر يفيد هذا، لكن التدقيق قلنا صدق. ها قلنا صدق المفروض. لا ليش من اكثر من ذلك؟ ليش من اكثر من ذلك؟ لا اذا حبينا نروحوا بعيد شمال حتى المتروك، لانه المتروك موش متهم طبعا نفس اللفظه دون المتهم، بس هذا هو دون، لا لا دون المتهم، بس هتحددهم ايه لا يوصف الى مرتبه. هاو كيف نحددهم الان؟ نقول هذا مش متاكد، لانه هو قال هذا الكلام. احنا نعرف في مجال تحليل كلام، هل في النصوص التي اخرجها فيها مثل هؤلاء؟ حتما فيه. الذي قال بأن حديثه صحيح، من هو؟ ايش حديث صحيح؟ ترمذي. اذا قال حديث صحيح ننظر في الرواية الفقهية، ما يشبه. هو ما في السنة، هو ما في السنة، هو قالوا غالبا ما أظن كلام الشيخ عبد الرزاق حمزة لما تقول ما قاله محمد شاكر وبعد هذا وكذا، لما يكون حسن صحيح فتلك الدرجة العليا من السنة. كاين قول هكذا، كاين قول بمعنى الدرجة العليا، أو كثير منها يخرجها البخاري ومسلم أو أحدهم لما يقول حسن صحيح. وحسن صحيح ليش؟ لأنه إذا كان من نوعية الثقات وروي من غير الوجود اجتمع فيه الوصفات. أو كيف؟ أي اجتمع فيه الوصفات؟ الأكثر من الشاهد يعني. ولي أكثر من مما يقال فيه صحيح مجرد. قال هذا ما يفهم من المراد بالحسن عند الترمذي. وقد أوضح هذا المراد ابن حجر فقال يبين الحسن عند الترمذي. ها هذا النص اللي عند ابن حجر مهم، لكن ينبغي أن نطلع أيضا على نص الدرجة. قال هنا تقريبا، لأنه من الصلاح وش قال؟ الصلاح هو لما جاء يريد أن يوفق أن ينزل تعريف الخطابي على الحسن الذاتي وتعريف الترمذي على الحسن الذاتي، كسره في الحسن لغيره، يعني التلميذ كسره على المستور الذي يروى من طريق اخر. من الصلاح هذا قصر، جاب مثال نص على المستور. وكان عندكم هنا كتاب المقدمه شوفوه. المهم نص على المستور تحديدا، ولذلك الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ في النكت وليس وجه التحقيق عند الترمذي مقصورا على روايه المسلم. او راح الان يفسر ما الذي يشمله كلام الترمذي او قيد عدم الاتهام. قال بل يشترك معه الضعيف بسبب الحفظ والموصوف بالغلط والخطا وحديث شجري جابر ابن حجر مجبوش بن رجب وحديث المختلط بعد اختلاطه والمدرس اذا عمعن وما في اسناد انقطاع كل ذلك عنده من قبيل الحسن بشروط الثلاث. هنا زاد كيف زاد؟ لا، لأن يعني أشار ابن حجر أشار إلى مسألة في غاية الأهمية. هو يجعل مجال الكلام الترمذي الحسن أو يحدث فيه. لا لا لا لا، استنيني بعد ما أقول ذلك. هو أضاف مسألة ابن حجر بعد هذا جاء جملة ما أوردهاش صاحبنا. قال ولم يشر الترمذي في تعريف الخصال السابق. صح؟ ابن حجر فهم بأنه ما دام قضية الرواة أقول اللي فعله يشمل الضعيف وكذا وكذا وكذا، إيه؟ لأنه ما ذكرش اتصال السند. تدخل عن معناه وسند عليه وغيره. لا أضاف جديد، لم يذكره، ما دامش. مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح، لأنه ما اشتركش في السنة. طبعا شوف هو ذكر ذكر أمر منهجي ابن حجر. قال الفرق بين صنيع التلميذ وصنيع الخطابي أن الخطابي هذا فرق منهجي أن الخطاب يعرف الصحيح والحسن والضعيف. الترمذي عرف الحسن بمعنى أن يقابل الصحيح عند الخطاب مع الحسن مع الضعيف قبل يدخل بالنتيجة. يعني الترمذي ما تقدرش لأنه ما عندوش الصحيح ما عندوش ما عندوش الضعيف. هذا أمر منهجي. هذا أشار له. هذا هو المسألة في السياق. أشاروا ابن حجر. عليها شوية. الراوي الضعيف الدقة تقرأ والإسناد منقطع. ولذلك وقال منقطع لانقطاع الخفيف. وما في إسناده انقطاع خفيف. انقطاع خفيف لعله يقصد المرسل. لعله. لأن المرسل رد احتياطا. فقهاء كلهم قبل القرن قبل المئة كلهم كانوا يقبلون المرسل وحتى من بعد عمليا يقبلون المرسل. ابن حجر في فتح الباري يقول انه هذا مرسل ثقة للإشارة إلى المغول أو رجاله مرسل رجاله ثقات مرسل رجاله ثقات. هذا يعني المدرس أي المدرس وش المدرس وش المدرس كان انتقاط التدليس انتقاط ويمكن التدليس يعني ما يكونش ذاك التدليس الشديد. تسوية وكذا. تسوية على قول قياسا على قوله انت اخر. الترمذي لم يأتي في كلامه عند الصحيح والضعيف. أبد. أبد. تؤكده او تنفيه احتمال احنا قلنا نظريا اشتراط ان يكون الراوي غير متهم ينطبق على كذا وكذا وكذا. ناحية المنهجية احتمال ممكن يجينا واحد يقول انا ارد على نفسي، قال من الظلم البين ان تعامل كلام الامام الترمذي على وفق ما اصطلح عليه المتاخرون في الحدود المنطقيه. شو قال الحافظ؟ الحافظ وقع صحيح الحافظ وحتى ابن رجب ايضا، لانه هذا هو اصل الكلام، بمعنى هي اثانين التعامل مع الكلام. انت تذكر شيئا محددا، بلاش يسميها ضوابط ولا قيود، انت ذكرتها محددا، معنى ذلك ان كل ما عدا هذا المحدد يخرج، هذا هو تبنى الصلاه. لكن هي من باب صناعه او اصطناع الاعتراض على ما ترى. في البحث العلمي لازم تدير في بالك وانت تبحث بين وسط لهذه النتيجه، نوجد ونناقش ونقول لك زول نفسك جوابا، هيئ نفسك جوابا، بمعنى تخلي نفسك تحاول نفسك تجعل من نفسك باحثا ومناقش تناقش نفسك. فلذلك ورد عليه اعتراض، شوف فيرد عليك تحاول تجد الجواب عليه. فاي هذا المنطق ممكن انا اقول عن نفسي اقول التعامل من الحدود المنطقيه. صح نقول ايضا كما قال زكي ما دام ابن رجب وابن حجر فهموا هذا الفهم لماذا لا افهمه انا؟ بالعكس انا ازيد على ابن حجر شيء، ازيد الصدق لما زاد شيء. طبعا بناء على ما قاله ابن رجب قال فعلى هذا فالثقة العدل كرر الصفحة كلها تنطبق عليه. أي سؤال آخر؟ إن شاء الله واصل في قضية الصدوق تحديدا، هذه غير مقدمات فقط إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله.